الاحتجاج بالأول. بالنسبة للجلالي يقول ابن حجر يدخل فيها الدجاج من اول بقيه العلماء يقولوا ما يدخل فيها. ابن حجر يقول ان الدجاج خارج عن الهيمنه يعني اكل الهيمنه ولا لأنه لفظ نقدر نقول الدليل إنه لفظ الجلال لا ينطبق على الجلال ممكن الدليل إنه يكون الإخراج.